طيب، فلذلك قال المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر ولا يسلموا أموالهم إلى هذا الحزب، أنه لا يستخدموا هذه الأموال في نصرة الإسلام ولا في نصرة المستضعفين في غزة، بل كما هو معلوم من طريقة الحزبيين يأخذون الأموال التي يجمعونها بالآلاف والملايين لأنفسهم ولمن والاهم من الحزبيين، ولا يعطون أحد المسلمين ولا ينفقون شيئا ولا ينفقون على مصالح المسلمين. فأما الدعوة التي يروجون لها دائما دعوة جراح الشهداء أو دعوة الإنفاق على أسر الشهداء أو دعوة مقاطعة المنتجات اليهودية والأمريكية تحت مسمى الجهاد، كل هذه دعوة فارغة لا حقيقة لها. بين إنفاقهم على المسلمين هذا أمر ينبغي أن يعني يستحوا منه، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن قلة الحياة أن يطالبوا بهذا تحت دعوة نصرة المستضعفين والمسلمين، لا يفعلون هذا ولا ينصرون المستضعفين في داخل غزة، بل على العكس هم من أسباب تسليط اليهود عليهم ويستغلون هذا أسوأ الاستغلال في الترويج لحزبهم. ومن أجل أن يسوقوا لهذه الحادثة إعلاميا تسويقا يعني على طريقة اليهود في التسويق الإعلامي، إذا أرادوا أن يقنعوا الناس بفكرة ما هكذا تصنع حماس. فحماسه ليست على طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على طريق السلف الصالح، بل هي حزب على طريق هذه الأحزاب. ولهذا ما يدعون لي من مقاطعة المنتجات ومشكل ذلك هذا أمر ليس من منهج أهل السنة منهج الإسلام الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء، فلم يأمر أحد من المسلمين بمقاطعة منتجات اليهود. هذا في حق الدولة المسلمة، إن كان هناك دولة مسلمة واحدة، إن كان الحال كما نحن في الآن أن المسلمين متفرقون في عدة دول، فكل فعل كل من يعيش تحت قيادة دولة مسلمة لا حاكم مسلم، وإن كان يحكم بغير ما أنزل الله في كثير من المسائل، وإن كان يخالف شرع الله في أمور كثيرة، فهذا لا يبيح الخروج عليه ولا يبيح الخروج على النظام الذي وضعه الذي لا يخالف الشرع. أقول بارك الله فيكم إن عادة حزب الإخوان المسلمين من قبيل منذ أن نشأ الحزب إلى وقتنا هذا، وحماس هي فرع من الإخوان المسلمين، أنهم يستغلون الحوادث والكوارث التي تصيب المسلمين من أجل أن يجمعوا على حسها الأموال، وفي الغالب هذه الأموال التي يجمعونها هم لا ينفقونها على المسلمين الذين أصابتهم الحادثة، أو الذين تبرروا بالكارثة. إنما ينفقونها على حزبهم وعلى الترويج له وعلى رؤوسه وأنصاره فقط، ويتركون المسلمين يلاقون ما يلاقون، رغم أن هذه الأموال التي جاءت لحزبهم إنما جاءت للمسلمين لم تأتي للحزب. فعلى العقلاء والأغنياء أن ينتبهوا لهذه المكيدة الإخوانية الحزبية والتي يعني يجيد اللعب بها أيام إجادة حماس إن حماس رائدة الترويج للعدوان الذي يقع من اليهود على غزة من أجل أن يستجلبوا أموال المسلمين إليهم من كل جهة، ولا ينفقونها في نصرة الإسلام ولا في نصرة المستضعفين ولا على من يستحقها من ضعفة المسلمين الذين أصابتهم الحوادث. هذا الذي نعرفه، وهذا الذي يشهد به المحققون من المحققين، نعم، من أهل العلم وغيرهم. نعم. طيب الله فما نقول بارك الله فيك. من مقاطعة المنتجات التي ينتجها الكفار من اليهود وغيرهم، هذه الطريقة أيضا من طرق الحزبيين التي صاروا يروجون لها تحت دعاوى الجهاد، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فعلوا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المسلمين بمقاطعة منتجات اليهود في المدينة، ولا بمقاطعة التعامل معهم في التجارة والزراعة، لا نعلم هذا. هذه أمور دنيا، يعني يتبايع بها الناس أو يعني يتعامل بها الناس، وفي الغالب هذه المقاطعة لا تؤثر تأثيرا كبيرا على هؤلاء، بل قد تضر المسلمين أحيانا، خاصة في زماننا أن بعض هذه الشركات التي يقاطع هؤلاء منتجاتها يعمل فيها المسلمون. إذا تضررت هذه الشركات إنما يتضرر المسلمون العاملون فيها. هذه المقاطعة لا تشرع وليست من هذه السلف. طيب تفضل.